حديث هذا صدوسي وهشتي عن أنس رضي الله عنه شكيسة أنس خدجة رازي بت كان قرام لعائشة يعني عائشة خدجة رازي بت ترداك هبو ترداك بو يطنق بو سترت به جانب بيتها أبذي ترده رخ مالخو ستارك ارتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغنبري صلاة خدلي بن قوت أميطي عنا قرامك هذا يعني ذي پرده يعني پرده خو اجبره بكر اجبرك فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي يعني تصوير ذي پرده يعني أو أشكال خطوط السر اتن ذي جامن دا تينا بشجوه تمنه.